شوف الفضل اللي عملوك أعد لك الكون قبل أن توجد. أدي واحد أدي واحد وعمل فيك إيه بعد كده، وأمدك بالخدمة في ظهر أبيك ورحم أمك وحضانة أمك وفي رتعك ولعبك لحد تبقى سن البلوغ، يبقى استلقفك بقى وقال لك أنت بقيت مكلف بقى. ودم بقيت مكلف اسمع مني بقى، أنا جميلي سبق ليك، يعني لما أمرك وأقول لك اعمل حاجة معقول يعني أنا أقول لك حاجة لأن أنا اللي متولى عمليتك، فكان الواجب أنك ما تتنحش للرسل بقى، تسمع منهم وتشوف ربنا اللي عمل فيك ده عمل كذا كذا كذا كذا كذا وتستمع. أدي الحمد في الإيه في الأولى والآخرة، الحمد في القيامة. ولذلك حيقول هناك وآخر دعواهم يا، لأنه كان يمتعني في الدنيا لأمد، وكان يمتعني في الدنيا على قدر إمكانيات اللي عندي، لكن في الآخرة هيعمل إيه بقى؟ هيديني بلا أمد وبإمكانياته هو سبحانه. يبقى له حمد ولا لا؟ أدي آخر حاجة نقول إيه؟ الحمد وآخر دعواهم أن الحمد لله إيه؟ يبقى له الحمد في الأولى والإيه؟ والاثنين، له الحمد في الأولى والإيه؟ والآخر، وله الحكم. ما هي الآخرة دي مش هتيجي إلا بعد حكم بقى، وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا، عشان ما تزعلش إن الناس اللي أذوك وتعبوك وظلموك وكفروا ومش عارف إيه يروحوا يتنعموا من رخوين. وله الحكم وإليه ترجعون. ترجعون في قراءة ثانية يقول ترجعون، أكن إحنا هنبقى مضبوطين زي المنبه على إننا في يوم القيامة نروح لربنا بحالنا، ما حد يسوقني إحنا نرجع بنفسنا كده طبيعي كده. والقراءة بتاع ترجعون اوعوا تفكروا إنكم تقدروا تنحهم كما تنحتم للداعي إلى الله، إنما الداعي التانية دي يدعون إلى نار جهنم دعها.